فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من النساء أنبياء ورسل؟ لا، لا، ما يكون الأنبياء إلا من الرجال، ما يكون إلا من الرجال، ولا يكونون من النساء أبدا، ما فيه امرأة، لكن منهم صديقات كمريم وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، هذه صديقات وليست أنبياء. نعم.